يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا ينوي قطيعة الرحم، يقول الذي لا ينوي قطيعة الرحم لكنه لا يصل رحمه إلا بعد زمان بعيد ليس باليسير، فهل يأثم على ذلك؟ هذا قاطع للرحم ولو لم ينوي. قطيعة الرحم معناه أنه ما يزورهم ولا يواصلهم ولا يتركهم وينساهم، نوى أو لم ينوي. حتى لو نوى الصلة ولم يذهب إليهم ولم يواصلهم، مع القدرة على ذلك ما تكفي النية، لازم من النية والعمل. نعم.